فيكون عندي هذا الخبر أقوى من غيره. فمع ما تذكره من علة هذه العلة تقضح عندك لكن لا تقضح عندي. واضح؟ فالشيخ يقول إيه؟ يمكن للمحدثين أن يقولوا إيه؟ هذا حديث واحد اختلفت فيه الرواة. فلا بد من ترجيح إحدى الروايتين على الأخرى. الفقيه يقول أنا أقبل هذه الرواية وأقبل ما جاء في هذه الرواية وأقبل ما جاء في تلك. وهذا إيه؟ لا يقدح عندي. هذا لا يقدح عندي في قبول الرواية التي تدعي أنت أنه وقع في أهلها. هو ذكر وليس هذا من باب الأمور الخصوص حتى يحمل العام على الخاص فيما عدا القيام. فالممكن نعتبر الجميع كالمجموع ثم يستثني من القيام. هذا وجه ذكرناه. هذا وجه ذكرناه. إذا يكون تجوز في ال ماشي. يبقى هذه سواء احنا كنا نقول العام في قوة القضايا المتعددة صح؟ هو ذكر القضايا المتعددة. فهي في حكم العام. في حكم الايه؟ العام. الابن الدقيق لا يسلم هذا صح؟ هو لا لابد ان نفهم الكلام. يعني عندما اقرر الاعتراض اعتبرني الان معترض انا فاهم؟ انا اقرر الاعتراض وبعد ذلك ادفعه. فهو عندما يقرر الاعتراض يقول لك إيه هذا الحديث روي على وجه وهذا الحديث روي على وجه ويريد أن يظهر لك التعارض. بعد أن أظهر التعارض أجاب عنه وقال يمكن أن نقول وهو في إظهار التعارض يقول لا تستطيع أن تقول أن هذا من باب العام الذي خصص. هذا إنما يجوز لو قال كانت كل أركان صلاته قريبة من استواء ما خل القيام والقعود. هو هنا في جانب إظهار الإيه؟ إظهار التعارض. ويغلق عليك باب أن تقول هذا من قبيل العام الذي خصص وهو مقبول أو من قبيل العام الذي استثني منه وهو مقبول. بعد أن حقق التعارض قال يمكن أن يحمل هذا على إيه؟ يمكن أن يحمل هذا على تعدد الحال من النبي صلى الله عليه وسلم. وإحدى الروايتين حكت فعله في بعض الأوقات والرواية الأخرى حكت فعله في بعض الأوقات. يبقى هو أولا ما الذي يحوجك إلى الجمع؟ وجود التعارض. هو يظهر التعارض ماشي. في طريقة اللي احنا قلناها نخرج من القضايا المتعددة عاما يصح منه الاستثناء. الطريقة اللي ذكرها الشيخ الحاشية. الطريقة الثانية اللي احنا نحملها على تعدد الأحوال. وابن دقيق لا يسلم أنها في قوة القضايا المتعددة. تمام. بس هذا وجه مذكور في الجمع. هذا وجه مذكور في الجمع. والشيخ ابن دقيق لا يسلمه. لا بأس. فلجأ إلى الطريق الثاني. بس أنا يلزمني أن أذكر الطريقة الأولى والطريقة الثانية. طيب انت كده فهمتم حاجة؟ قال وإن احتمل غير ذلك على الطريقة الفقهية وهو أن نقول هذه العلة يقدح بها المحدثين ويقولون هو حديث واحد واختلفت عليه الرواة. هذا عند الفقيه يمكن أن لا يقيم له وزن ويقول أنا أعمل بالرواية الأولى وأعمل بالرواية الثانية ماشي. ثم بعد ذلك أحاول الجمع بينهما لكن الأولى مقبولة والثانية مقبولة. ولا يقال إذا وقع التعارض فالذي أثبت التطويل في القيام لا يعارضه من نفاه فإن المثبت مقدم على النافي. مش دي ممكن طريقة أنت تلجأ إليها؟ تقول الرواية الأولى أثبتت إيه؟ يعني القيام على الرواية الأولى هو إيه؟ كله خفيف صح؟ القيام كله خفيف. يبقى القراءة خفيفة والرواية الثانية أثبتت يعني إحدى الروايتين أثبتت أن القيامة ركن طويل والرواية الأخرى نفت عن القيام كونه ركنا طويلا. ف